السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فيطيب لجمعية البصائر العلمية الثقافية بولاية بومرداس أن تنظم ندوة الحبيب حكم الشرعية بمدينة مسر حرسها الله، والتي تدوم يومين بإذن الله. وأول محاضرة نشرح فيها بحول الله وقوته مع الشيخ خالد حمودة حفظه الله ونفع به، الذي نرحب به باسم أهل هذه البلدة الطيبة وباسم مكتب جمعية البصائر، فأهلا وسهلا به بيننا. ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان حق الوطن. لا أقل عليكم، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيصبني أن ألتقي بكم في أول محاضرة ضمن أول دورة تقام في هذه المدينة الطيب أهلها إن شاء الله. وأحسب أن من توفيق الله عز وجل القائمين على مثل هذه الدورة أن يكون أول ما تفتتح به مثل هذه اللقاءات هو الكلام عن الحقوق الشرعية التي يلزم المسلم أن يؤديها إلى أصحابه، ذلك أن النجاة وصلاح العبد وفلاحه في الدنيا ونجاته وحسن عاقبته عند الله عز وجل موقوف على أداء الحقوق إلى أصحابه. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصي أصحابه وينبههم إلى ما سيلقونه بعده من الفتن ومن الأثرة، فيقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوصنا، ويقولون ماذا نفعل وما العمل إذا اختلطت الأمور واشتدت الفتن وحصل ما حصل من الأثرة والظلم والجور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مبينا لهم الطريق التي ينبغي على المسلم أن يلزمها ويسلكها، يقول عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. إذن هما شيئان، شيء لك وشيء عليك. أوصانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد الواحد منا في أن يعرف ما عليه فيؤديه إلى أصحابه من حقوق الله عز وجل ومن حقوق عباده، وأن يجتهد الواحد منا في أن يطلب ما له من الله سبحانه وتعالى، فلا يقاتل ولا يخاصم ولا ينازع الأمر أهله، بل يؤدي الذي له ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الذي عليه. أضرب لذلك مثالا واحدا هو مما يناسب ما نحن فيه ومما يناسب الوقت الذي نحن فيه، يتعلق بمنزلة أداء الحقوق الشرعية من حياة المسلم، وذلك أننا في شهر شعبان. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في ليلة شعبان ليلة، وهي ليلة نصف من شعبان، يطلع الله عز وجل فيها إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لصنفين من الناس. من هما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن. كل المسلمين من عباد الله عز وجل فإنهم موعودون في هذه الليلة بالمغفرة من الله تعالى، وبيننا وبين هذه الليلة بضع ليال فقط. لا يحرم من هذا الفضل إلا رجلان. ما السبب الذي جعلهما محرومان من هذا الفضل العظيم؟ هو تقصيرهما في الحقوق التي لزمتهما. قال: إلا لمشرك أو مشاحن. فالمشرك قصر في حق الله عز وجل الذي هو توحيد الله وعبادته فلم يؤده إليه، فلذلك هو محروم من مغفرة الله عز وجل وخارج عن الفضل الذي يعم الله عز وجل به عباده المؤمنين جميعا في هذه الليلة. والمشاحن هو الذي قطع رحم أخيه وقطع ما أمر الله عز وجل به أن يوصى من تواصله مع إخوانه المسلمين وإحسانه إليهم والتودد إليه لما قطع ما أمر الله به أن يوصل ولم يؤدي الحق الذي وجب عليه لإخوانه استحق الحرمان. فالناس جميعا محظوظون بمغفرة الله إلا من قصر في حقوق الله عز وجل أو فيما لزمه من حقوق العباد. فهذا يدل على أن رأس النجاة بالنسبة إلى المسلم هو أن يعرف ما يلزمه من الحقوق ثم أن يجتهد في أدائه. الحقوق الشرعية التي ألزم الله عز وجل بها المسلمين تتنوع أنواع كثيرة، منها حقوق عامة منها حقوق خاصة، وأجل هذه الحقوق على الإطلاق هو حق الله سبحانه وتعالى، حق الله بعبادته وتوحيده، ثم حقوق الوالدين وحقوق ذوي القربى والجيران وسائر الحقوق التي بيّنها الله عز وجل وشرحها. فلذلك قلت إني أحسب أن من توفيق الله عز وجل القائمين على مثل هذه الدورة أن يختاروا هذه المواضيع، فإنها من أسس نجاة المسلم وصلاح دنياه وآخرته. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياهم لما فيه رضاه. ثم إن الذي ينظر في برنامج الدورة قد يستشكل شيئا من جهة أننا نقول أو تقرر في قلب المسلم كل مسلم أن أعظم الحقوق على الإطلاق هو حق الله تعالى ثم حق رسله وأنبيائه وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم حقوق من بعدهم من الناس، حقوق الوالدين وحقوق العلماء والأمراء وحقوق سائر المسلمين الأقرب فالأقرب هكذا. لكن لو نظرت في برنامج الدورة تجد الأمر على العكس، بدأ بأول محاضرة هي محاضرة هذه موضوعها حق الوطن، ثم حقوق العلماء والأمراء، ثم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه، ثم حق الله عز وجل. هو ترتيب غريب لكن ترتيب له وجه يصح به وله أصل في الشرع، لأنهم قصدوا إلى البدء بالحق الأدنى ثم يترقون من الأدنى إلى الأعلى. فأدنى الحقوق هو حق الوطن، حق أرضنا ووطننا علينا، ثم حقوق العلماء والأمراء، ثم حقوق الصحابة، ثم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى. فلهذا الترتيب بدأ من الأدنى إلى الأعلى، من أسهل الحقوق إلى أعلاه. وهذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى له أصل في الشرع وله أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة. ومن أشهر أمثلته قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله تعالى لما ذكر المحرمات بدأ من أدناها وهو أخفها وأسهلها وهي الفواحش، ثم انتقل إلى ما هو أعلى منها هو البغي والظلم والعدوان، ثم إلى ما هو أعلى منها وأعظم وأشد هو الشرك بالله عز وجل، ثم ختمها بأعظم المحرمات وهو مصدر كل ذنب من الشرك بالله عز وجل فما دونه وهو القول على الله تعالى بغير علم. فلهذا فالترتيب وإن كان مستغربا في أول الأمر إلا أن له وجها يصح به، فيكون البدء بأسهل الحقوق تقرر وتعرف، ثم يترقى الإنسان إلى ما فوقها حتى يصل إلى أعلاها. موضوع هذه المحاضرة هو حق الوطن، والحق هو ما يلزم الإنسان أن يؤديه إلى غيره، ما لزمك أن تؤديه إلى من سواك فهذا هو الذي يسمى حقه. والوطن له إطلاقان: إطلاق عرفي شائع على الألسنة يقصدون به مكان النشأة الأولى، مسقط الرأس ومكان النشأة الأولى وقضاء سنين الصبا، إذا انضم إلى ذلك أن يكون مستقرا للآباء، هذا يسمى وطنا، وهذا هو المعنى الشائع على ألسنة الناس وعلى ألسنة العلماء والأدباء وما إلى ذلك. وكلمة الوطن لها معنى آخر لكنه معنى اصطلاحي، معنى فقهي، يقصدون به مكان الإقامة مطلقا، إذا كان الإنسان يقيم في مكان فهو له وطن، سواء أكان ذلك المكان الذي يقيم فيه هو مكان النشأة ومستقر الآباء أو لم يكن. والوطن بهذا المعنى هو الذي يذكر في كتب الفقه لما يتكلمون عن الأحكام، أحكام السفر التي تنقطع بالإقامة، إذا سافر يجوز له أن يفعل كذا وكذا. متى يكون مسافراً؟ إذا انفصل عن الوطن، والوطن بهذا المعنى ليس هو بلد النشأة، إنما هو مكان الإقامة صيفاً وشتاءاً. فالوطن له إطلاقان، إطلاق اصطلاحي وإطلاق عرفي، وكلامنا ها هنا على ما يشمل معنيين. لما نقول حق الوطن لا نقصد المعنى العرفي مجرداً عن المعنى الاصطلاحي، ولا المعنى الاصطلاحي مجرداً عن المعنى العرفي، بل الكلام يشمل المعنيين، مكان النشأة والولادة وقضاء السنين الأولى من العمر ومستقر الآباء وما إلى ذلك، وكذلك مكان الإقامة من بلاد المسلمين صيفا وشتاء. فهذا المعنى العام للوطن الذي يشمل الإطلاقين هو الذي نتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أن الوطن كوطن لم يأتي في النصوص الشرعية ما يدل على أنه صاحب حق مستقل. بمعنى إذا تكلمنا عن حق الله عز وجل فإننا نجد في النصوص الشرعية نصوصا تؤكد على حق الله وما يجب أن يؤديه المسلم إلى ربه، وهكذا إذا تكلمنا عن الوالدين أو على الأنبياء والمرسلين أو على الصحابة أو ذوي القربى أو الجيران أو ما إلى ذلك من أصحاب الحقوق. لكن الوطن لم يأتي في النصوص الشرعية ما يدل على أن له حقاً، لكن قد يكون لازماً لبعض الحقوق الشرعية. فمثلاً من الحقوق الشرعية التي تلزم المسلم هي النصيحة لولاة الأمر ولعامة المسلمين، ولا شك أن ولاة أمور المسلمين وعامتهم لا يستقر لهم الدين ولا تقوم لهم الدنيا إلا بوطن يسكنونه. فمن لازم النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن ينصح الإنسان لوطنه وأن يحرص عليه وأن يؤدي بعض ما يلزمه من الحفاظ عليه. فيكون لزوم حق الوطن ليس من جهة أن له حقا مستقلا، لكن من جهة أنه يلزم أو لازم لحق المسلمين أئمتهم وعامتهم. وكذلك قد يخرج لازما لحق الله عز وجل، لأنه كما تقدم حق الله على العباد أن يعبدوه في أرضه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا يتوقف على أن يكون للمسلمين وطن محمي الأطراف محصن الحدود يقيمون فيه شعائر الدين ويؤمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فإقامة حق الله عز وجل يتوقف على أن يحفظ الوطن وأن يحاط، فيكون حق الوطن ثابتا بثبوت حق الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا ينبغي أن يعرف هذا المعنى؟ ينبغي أن يعرف هذا المعنى لأنه فرق عظيم بين أن يكون الشيء حقه ثابت لذاته وبين أن يكون حقه لازماً من ثبوت حق فيما سواه. وذلك لأنه إذا علقت الأحكام الشرعية على وصف معين فإن ذلك الوصف يكون مقتضياً للأحكام الشرعية. فمثلاً الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، فحيثما وجدت العدل فذاك شرع الله، حيثما وجدت العدل فثم شرع الله عز وجل. وحرم الله الظلم، فحيثما وجدت الظلم فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك العمل أو تلك المعاملة لأنها اشتملت على ظلم، والله تعالى حرم الظلم. فالوصف الذي يعلق عليه الحكم الشرعي معتبر في الشرع اعتبارا عظيما، لأن الحكم الشرعي يصير يدور معه، وهذا معنى قول العلماء الحكم يدور مع علته، والعلة هي الوصف الذي يصلح لإناطة الأحكام، يدور معه وجودا وعدما، إذا وجد الحكم، إذا لم يوجد الحكم. فمثلا الوالدان حقهما البر، أي فعل من الأفعال هو بر بالوالدين فهو مأمور به، سواء دلت عليه النصوص الشرعية بخصوصه أو لم تدل عليه، كل ما يسمى برا يجب أن تؤديه لوالديك. حرم الشرع حقوق الوالدين، كل تصرف من قول أو فعل أو إشارة يتضمن حقوقا للوالدين فإنه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يباشره بوجه من الوجوه. لما؟ لأن الشرع علق الحكم على وصف البر ووصف العقوق، فالأوصاف الشرعية معتبرة. أما الوطن بذاته فلم يعلق عليه حكم شرعي، فلهذا لا يصلح أن يعلل إنسان حكم من الأحكام بأن هذا جائز مثلا لأنه من حب الوطن، أو أن هذا محرم لأنه ينافي حب الوطن مثلا. فالأشياء التي تدخل في حب الوطن والحفاظ عليه لا تستفاد من هذا الوصف بخصوصه، إنما تستفاد من النصوص الأخرى، وهذا شيء مهم، هذه مقدمة فيه، ويأتي إن شاء الله زيادة توضيح لما يتعلق به، هذا فيما يتعلق بحق الوطن. أما كون الإنسان يحب وطنه ويحن إليه ويميل إلى البقاء فيه أو الرجوع إليه، فهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها خلقه جميعا، مسلمهم وكافرهم، فالناس جميعا في قلوبهم هذه الفطرة وهذه الغريزة التي هي الميل إلى الأوطان وحبها. وقد أكثر في ذلك الناس من الأدباء والشعراء وغيرهم حتى شبهوا مفارقة الوطن بخروج الروح من الجسد، شبهوا مفارقة الوطن من شدته على النفوس بخروج الروح من الجسد. قال قائلهم في يتكلم عن وطنه وهو ابن الرومي الشاعر المعروف، قال: فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن باده در هالكا. يعني صار النفس نفسه ألفت وطنه حتى صارت مفارقته لوطنه كخروج روحه من بدنه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجمع الله عز وجل بين مفارقة الروح للجسد وبين خروج الإنسان من وطنه. ولو أنا كتبنا عليهم أن يخرجوا أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، إشارة إلى أن النفوس البشرية مجبولة على حب الأوطان والإقامة فيها، يشق عليها مغادرتها. وقد جاء في نصوص السنة ما يشهد لهذا المعنى في الجملة، يعني ما يشهد لمشروعية حب الوطن، وأن كون الإنسان يحب وطنه ومكان نشأته ليس مما يقدح في دينه أو مما يخالف شرع الله عز وجل بوجه من الوجوه، بل هو من أمور الفطرة التي أكدتها الشريعة، أمر فطري أكده شرع الله عز وجل. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك أصول عالية جليلة، ومنها وهي كثيرة لكن أذكر من ذلك بعض الشواهد. فمنها أن ما صح عن عائشة رضي الله عنها هو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وعك أبو بكر وبلال لأنهم اجتووا المدينة وكانت بلد وباء ولم يألفوها ولم يعتادوا عليها، فكانوا يصابون بالحمى ويوعكون. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه إذا أقلعت عنه الحمى، تقول عائشة رضي الله عنها: إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهذا الإذخر والجليل هو نبات بلده ووطنه التي هي مكة. وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبلاني في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذاك: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا، يعني مكة، إلى أرض الوباء. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهذا هو موضع الشاهد، هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبلدهم وهو مكة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعها ومدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري معلقا على هذا الحديث قال: فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فأحب المدينة حبا أدامه الله في نفوسهم حتى ماتوا عليه. وهذا دليل على أن حب الوطن مشروع. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إذا خرج مسافرا ثم رجع إلى المدينة إذا قرب من المدينة وسع لناقته لراحلته وأرسلها مسرعة من حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمدينة، وقد دعا بذلك. ومن شواهد ذلك أيضا حديث بدء الوحي المشهور في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى خديجة وأخذته إلى ابن عمه ورقة وذكر له ورقة أشياء رضي الله رحمه الله، حتى قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر إخراج قومه له، قال: لئن كنت فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا، يعني لما يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ بهذه العبارة أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. قال العلماء: هذه العبارة فيها إشارة إلى أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم تحركت لما قال له ورقة: إن قومك مخرجوك. قال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف: قال وفي هذا، يعني في قوله أو مخرجيهم، دليل على حب الوطن وشدة مفارقته عن النفس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحركت نفسه عند ذكر الخروج منهم ما لم تتحرك قبل ذلك، فقال أو مخرجيهم. والموضع الدال، يقول السهيلي رحمه الله، والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه، وذلك أن الواو ترد الكلام ترد إلى الكلام المتقدم وتشعر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكار أو التفجع لكلامه أو التألم منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، فهذه الواو تستتبع كلام المتقدم، كأنه يقول: هل هذا الإخراج الذي تذكره سيحصل؟ وفيه الإشعار بالتألم والتفجع. وهذا معنى واضح وهو استنباط صحيح من السهيلي رحمه الله، وهو فارس في هذه الميادين، وهي النكت الدقيقة. وقد نازعه بعض العلماء في هذا الاستنباط، وذلك ما حكاه السبكي تاج الدين عن والده، عن والده تقي الدين السبكي في طبقات الشافعية، أنه يقول في هذا الموضع: تحرك قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أجل ما أخبره به ورقة من أن قومهم سيخرجونه، لكنه كان من جهة ما يتضمنه ذلك من أنهم لن يؤمنوا به وسيخرجونه. ويقول إن هذا أولى بمقام النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقال إنه تحرك من أجل حب الوطن. وهو إن كان طلب معنى صحيحا، لكن ما ذكره السهيلي أوضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحرك من ذكر الإخراج، ولذلك ذكر لفظ الإخراج دون لفظ عدم الإيمان، لم يقل أليسوا لا يؤمنون به أو ألن يؤمنوا به، ليدل على أن التفجع إنما هو من عدم إيمانهم، لكنه ذكر المتفجع منه هو الإخراج، وهو يدل على أن محبة الإنسان لوطنه ليس عيبا، وأنه من الفطرة السوية التي أيدها الشرع وقررها. بل في السنة معنى يدل على حب الوطن أغرب من هذا المعنى، وهو ما في الصحيح أيضا، ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المريض الذي به جرح كان يقول: بسم الله بتربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن فرج بن الجوزي رحمه الله في مشكل الصحيحين، قال: قوله بريقة بعضنا يدل على أنه كان يضع السبابة في فمه لتبتل بالريق، فيعلق بها التراب، ثم يضعها على الجرح، يعني يأتي إلى الجريح فيضع سبابته صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الإصبع الذي يشير به الإنسان في التشهد، ويسمى السبابة ويسمى السباحة، يضعه على فمه في ريقه ليبتل، ثم يضعه على الأرض فيحمل يعلق بشيء من التراب، يضعه على الجريح، ثم يدعو بمثل هذا الدعاء، يقول: بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعض بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهو رقية وعلاج، يدل على أن القوم كانوا يستشفون بتراب أراضيهم. قال ابن الجوزي: قال: والاستشفاء بتراب وطن الإنسان معروف عند العرب، وكانت العرب إذا سافرت حملت من تربة بلدها ومن مياهها ما تستشفي به، يعني الواحد منهم إذا سافر يأخذ من تراب بلده ومن ماء محلته ما يستشفي به إذا وعك وإذا مرض. وله شواهد كثيرة في كلام العرب وحكمهم وأشعارهم، من ذلك قول القائل: ونحمل في الأسفار ماء قبيصة من المنشأ النائل حب الموالد، يعني من حبهم لموالدهم يأخذ معه ماء أرضه وتربتها، إذا مرض يستنشق من تراب أرضه ويشرب من مائها فيستشفي بذلك لما غرز في النفوس من الميل إلى موطن النشأة. والناس قد تفنن الناس في هذا المعنى تفننا عجيبا، وهو معنى حب الوطن، فنسبه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام بإسناد صحيح ولا إسناد ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. حب الوطن من الفطرة صحيح، لكن من الإيمان لا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى. ولو ثبت هذا الحديث لكان دليلا على أن حب الوطن من شعب الإيمان، لكن حب الوطن ليس من شعب الإيمان، إنما هو من أمور الفطرة. والأمور التي يفطر عليها الناس ويجبر عليها، الغالب أن لا يأتي الشرع يأمر بها، ولا يأتي الشرع يحث عليها، لأن في نفوس الناس داع إليها، ويكتفى في الغالب، وإن كان قد يخرج عن هذا الأصل، لكن يكتفى في الغالب بداعي الفطرة عن داعي الشرع. لهذا يذكر العلماء أن الله عز وجل في كتابه الكريم أوصى بالوالدين، لكن لم يوصي بالأولاد، بالبر أقصد، أوصى ببر الوالدين لكن لم يوصي ببر الأولاد. لا تجد آية يأمرك الله عز وجل فيها بالحنو على أولادك، لما؟ لأن لك في نفسك باعثا على الحنو على أولادك، بخلاف الوالدين. الوالدين ليس لك في قلبك باعث على الحنو عنهما من جهة الغريزة والفطرة، فلذلك يحتاج الإنسان أن يقاد بإرشاد الشرع. فحب الوطن نسب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبه، لكن أنه قال من الإيمان ولم يقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن جاء عنه في الشرع ما يدل عليه. وقد استعاره، قلت الناس استعارات عجيبة، ومن حتى أن ابن الرومي الذي ذكر كلامه قريبا قال: ومن غربة يبكي الجنين إذا بدا وقد كان في ضيق وفرط ظلام. يعني يقول هذا المعنى اللطيف، أن الولد الصبي لماذا يبكي إذا خرج من بطن أمه؟ الله أعلم لماذا يبكي، يبكي لأمور. هو يقول يبكي لأنه غادر وطنه وهو بطن أمه، مع أنه كان في ضيق وظلام، لكن من حبه لبطن أمه وهو الوطن يبكي مع أنه كان في ضيق وظلام. وهو إشارة حسنة إلى أن الإنسان يحب وطنه ولو كان بلد سوء، ولو كان بلد سوء. لهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا حب الأوطان لخارب بلد السوء. بعض البلدان ليس فيها من الزرع والثمار وطيب الهواء وجودة النسيم ما يناسب أن يحب الناس العيش فيها إن لم تكن وطنا له، لكن لما كانت وطنه يعيش فيه ويحبه ويعمره لأنه وطنه فقط ولو كان بلد سوء. ولهذا القوم الذين يبتلون بتعيير أوطانهم وسب بلدهم، تجده يتذمر من بلده ويكثر السباب لوطنه، هذا تعلم أنه منكوس الفطرة. وقد كانت الأمم كلها من العرب والعجم والترك وغيرهم يستدلون على حسن استقامة فطرة الرجل بحنينه إلى وطنه، فلذلك لا تجد شريفا ولا نابها إلا وهو يحن إلى وطنه ويحبه ويرجو المقام فيه، بخلاف منكوس الفطرة وضيع النفس، لا تجد في نفسه مثل هذا الشوق والحنين. وقد قيل لأعرابي، والأعراب معروف وطنهم هو الصحراء بترابها ورملها وحرها الشديد وصحرائها القاحلة، قيل له: كيف تفعل يعني في بلدك وفي باديتك إذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظله؟ يعني صار الظل كأنه نعل لكل شيء، إشارة إلى نقص الفيء وقلة الظل في ذلك الوقت. فقال هذا الأعرابي، قال: وهل العيش إلا ذاك؟ يعني ما هو العيش إلا العيش الذي أعيشه أنا؟ يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقا فينصب عصاه ويلقي عليها كساءه ثم يجعل يكتال الريح، يعني تأتي الريح من كل جانب كأنه في إيوان كسرى. يعني هو في هذه البادية يمشي ميل فيرفض عرقا، لما ينصب العصا ويضع كساءه عليه وتأتيه شيء من النسيم من جهة اليمين والشمال، يقول: كأنني في إيوان كسرى، رضا منه بوطنه الذي يعيش فيه. ثم مع هذا المعنى، من هذا المعنى وهو حب الأوطان والحنين إليها، أخذ ابن القيم عليه رحمة الله أخذ منها معنى عظيما جليلا، وهو الشوق إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. لأن إذا يقول: إذا كان في فطر الإنسان الميل إلى الأوطان، ما هو وطننا؟ وطننا الأول الذي خلق فيه أبونا وعاش فيه ما هو؟ هو جنة الله عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى. فلذلك قال رحمه الله في نيته، قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، فأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. يعني نقول: كن وطننا هو الجنة، أخرجنا منها إلى الأرض وصارت أعداءنا تتحكم فينا، ويقصد بأعدائنا الشياطين، اجتالتنا الشياطين وتحكمت بنا وقادتنا إلى ما تريده من غضب الله عز وجل وسخطه وعصيانه، أي اغتراب فوق هذا؟ فمن حق كل مسلم أن يحب وطنه ويحن إليه، ويقصد بحب الوطن هو الميل أو الحنين إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. لما؟ لأن هي وطننا الأول. فاستخرج من هذا المعنى معنى جليلا عظيما. وربما تنتكس أفهام بعض الناس فيستخرج منه معنى فاسدا أو معنى هذا معنى جليل عالي، وهو أنه من حب الوطن استنبط منه أو انتقل منه إلى حب جنات الله عز وجل. بعض الأدباء أخذ منه معنى عكسيا، يعني من حب الوطن أخذ منه معنى نازلا، وذلك المعنى أنه يقول رأيت شخصا آكلا كرشة، والكرشة هي لغة فصيحة ويقصدون بها المعدة، هي ما هو معدة في حق الإنسان هو كرش في حق الدواب. رأيت شخصا آكلا كرشة وهو أخو ذوق وفيه فطن، وقال ما زلت محبا لها، قلت من الإيمان حب الوطن. يشير إلى أنك خرجت من البطن، فيناسب أن تحب الكرش. فانظر ابن القيم رحمه الله من هذا المعنى يحوم حول العرش، وهذا يترنم بأكل الكرش. ذكرت هذه المعاني كلها ليتحقق للإنسان أن حب الوطن شيء فطري، وإذا كان شيء فطريا ولم تعلق عليه الأوصاف بذاته، إذن تؤخذ الأحكام الشرعية من النصوص الأخرى مما يقتضيه وتستلزمه الحقوق الثابتة الأخرى. إذا نظر الإنسان فيما يتعلق بالوطن من الحقوق الشرعية الثابتة كحقوق المسلمين وحق الله عز وجل والحقوق الأخرى الثابتة، فإنه يمكن أن تتلخص لنا عدة نقاط مما تصلح أن تكون من حقوق أوطاننا علينا. وأول هذه الأمور وأهمها هو الحفاظ على أمن الوطن وعلى حدوده وبذل المهج في سبيل ذلك. وهذا مثل ما ذكر، لأن صلاح المسلمين أئمتهم وولاتهم وعبادة الله عز وجل في أرضه وإقامة شعائر دينه متوقفة على وجود وطن محفوظ الحدود مؤمن. فلهذا كان من تمام الإيمان ومن حقوق الوطن من جهة أخرى أن يجتهد الإنسان غاية وسعه في أن يحافظ على حدود الوطن ويبذل في سبيل ذلك المهج. ولذلك تقرر في الفقه أن جهاد الدفع واجب عيني بخلاف جهاد الطلب. جهاد الطلب الذي يكون بقصد نشر الإسلام هذا واجب كفائي، من فعله فقد فعله، ومن لم يفعله فقد كفاه من قام به. بخلاف جهاد الدفع، إذا غزا الكفار بلاد المسلمين ليحتلوها وليأخذوها من أيدي المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يهب إلى الدفاع عن وطنه والدفع عن حدوده ويبذل في ذلك مهجته ونفسه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضيلة هذا العمل وهو الدفاع عن حدود بلاد المسلمين شيء عظيم. ورد من الفضل في هذا الباب شيء عظيم جدا، ففي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رباط يوم وليلة. والرباط هو حراسة الثغور، أن يبيت الإنسان في يوم أو في ليلة يحرس ثغور المسلمين، وهي المناطق التي يتسلل منها أعداء الإسلام إلى بلاد الإسلام. يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، يعني أن يمضي الإنسان شهرا كاملا يصوم نهاره ويقوم ليله يعدله، أو خير منه أن يرابط ليلة واحدة في سبيل الله يحرس حدود بلاد الإسلام ويرابط على ثغورها. قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل. يعني هو يرابط في سبيل الله دفاعا عن حدود بلاد الإسلام ودفاعا عن حدود وطنه، الله عز وجل يجري عليه أجر عمله بعد أن يموت إلى يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. إذا كان اليوم الواحد في الرباط يعدل صيام شهر وقيامه، وهذا الرجل يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، هو شيء لا يعادله عمله، لا يكاد يعادله شيء. ولهذا قال العلماء إن هذه الفضيلة، وهي أنه يجري عليه عمله إلى أن يبعث، لم تثبت لغير المرابط. لم يوجد عمل من الأعمال أو شيء وصف من الأوصاف علق عليه الشرع هذا الفضل العظيم، وهو أنه لما يموت يبقى عمله يجري إلى يوم القيامة نفس العمل الذي كان يعمله، إلا المرابط الذي يدافع عن حدود الإسلام. الليلة تحسب له بقيام شهر وصيامه، بعد أن يموت تبقى ليالي الدنيا كلها يكتب له مثل ذلك الأجور، وهو فضيلة عظيمة لم تثبت في غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأجري عليه رزقه، يعني رزقه من الجنة لأنه شهيد. الله قال: في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال: وأمن الفتان، يعني وأمن فتنة القبر. وكذلك في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذا تحرس، يعني تحرس ثغور المسلمين وتحوط حدودها وتحفظ عوراتي عورات التي يدخل منها أعداؤه. وهذا يدل على أن هذا العمل وهو الرباط على الثغور وحفظها شيء عظيم. ولهذا هؤلاء المجندون الذين يحرصون الحدود ويحرصون ثغور بلاد المسلمين من الجهة التي يدخل إليهم أعداؤهم من الكفار والمشركين، إذا صحت لهم النيات فإنهم على خير عظيم يغبطون به. إذا كانت الليلة الواحدة تعدل مثل هذا الأجر، وربما قضى فيها هو الليالي ذوات العدد بل السنوات العديدة، فضله وأجره إذا صحت له النية عظيم عند الله عز وجل. ولهذا من إرادة الخير ومن النصيحة لأمثال هؤلاء إذا تهيأت الفرصة أن ينبهوا على استحضار النية في مثل هذه الأعمال. إذا تعرف واحد من هؤلاء تنبهه إلى أن ينوي بمقامه وينوي بحراسته حراسة ثغور الإسلام والمرابطة على حدود المسلمين، فإنه إن شاء الله عز وجل سينال بذلك خيرا عظيما وأجرا وفيرا. الشيء الثاني الذي يمكن أن يعتبر ويعد بحسب الأدلة الشرعية من حقوق الأبطان على أهل الإسلام هو لزوم جماعة المسلمين والمناصحة لولاة الأمر وعدم التهييج عليهم ولو بالكلمة بل ولو بنصف كلمة، لما في ذلك من انتشار للفوضى وضياع للأمن وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال. وقد تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عن ذلك، لأنه ضياع الدين، لأنه خراب الدنيا وضياع الدين، خراب الدنيا وضياع الدين في مثل هذه الأعمال التي هي إشاعة مساوئ الحكام ومثالبهم والكلام فيهم وتهييج الناس عليهم. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كثيرة، لذلك عده علماء الإسلام من صلب العقائد، لا تكاد تجد كتاب من الكتب التي تشرح عقائد أهل السنة والجماعة إلا ينبهون على هذا. من خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن فرق الخوارج ومن أشبههم من أهل البدع الذين اجتمعوا معهم في السيف على أمة الإسلام، أن تميزوا عنهم بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وأن ذلك من أعظم المحرمات لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. فدين الله عز وجل مبني على إقامة أو على جلب المصالح ودرء المفاسد، هو مبني على الموازنة بين المصلحة والمفسدة. ولهذا فكلام أهل السنة في هذا الباب وتقريرهم لمثل هذه العقائد وتأكيدهم عليها لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، أزمان الفتن التي فتحت على الناس من كل جانب، هو من صميم عقيدتهم. ليس هو تزلفا للحكام ولا طلبا للقربة عندهم ولا هو طلب لأي غرض من الأغراض الدنيوية، بل هو تعبد لله عز وجل الذي أمر بمثل هذا، أمر بلزوم جماعة المسلمين وطاعتهم، لأنه حق لهم وحق أوطاننا علي أن نحافظ على أمنها. إذ التهييج على الحكام والخروج عليهم سبب من أعظم أسباب خراب الأوطان. ومن لم يتعظ بنصوص الكتاب والسنة ولم يكن له في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه زاجر، فليتعظ بما عليه الناس، فليتعظ بواقع الناس، ولينظر إلى مآل من خرجوا على الحكام من أول فجر الإسلام إلى زمننا هذا. ما خرج أناس على حاكمهم في زمن من الأزمان فأتوا بخير، من أول خروج حدث في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا، كل ما خرجوا جروا على أنفسهم وعلى إخوانهم من أهل الإسلام فسادا وضررا وشرا عظيما. نسأل الله أن يكفينا ذلك وسائر المسلمين. ومن لازم، وهو حق ثالث، من لازم هذا الحق الثاني وهو الحفاظ على جماعة المسلمين ولزومهم والنصيحة لهم، أن يعتني المسلم بنشر هذه الأحكام الشرعية، نشر هذه الأحكام المتعلقة بالأمر بلزوم الجماعة وعدم شق عصا المسلمين ولزوم الطاعة وعدم التهييج على حكام المسلمين وولاة أمورهم ولو بالكلمة. نشر مثل هذه المعاني في الناس وتعليمهم إياها وتثقيفهم فيها هو من حقوق الوطن علينا. من يحتسب الإنسان طاعة الله عز وجل وثوابه ورضاه في نشره لمثل هذه الأحكام، نشره لمثل هذه النصوص، وتعليمه ما ورد فيه الشرع في هذا الباب، بل ومجاهدة الداعين إلى خلاف ذلك بالحجة والبرهان، يجتهدون في أن يبين زيفهم ويبين ضلالهم وأنهم خارجون عن شرعة الإسلام وخالفون لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة ومن الصبر على الأثرة ومن لزوم جماعة المسلمين وعدم شح العصا. لماذا؟ طاعة لله عز وجل وتحقيقا للمصالح وحفاظا على جماعة المسلمين، بل أكثر من ذلك، لا يلزمهم مجرد نشر الأحكام فقط ومجاهدة الداعين إلى خلاف ذلك بالحجة والبرهان، بل إن قدر على أن يعين ولاة الأمر على رد هؤلاء فيلزمهم ذلك. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمن خرج عن الطاعة يشرع للمسلمين أن يقاتلوه مع ولي الأمر ولو كان ولي الأمر فاسقاً أو كان ظالماً. لما؟ لأن هذه هي مصلحة المسلمين وهذه مصلحة جماعة المسلمين، لا ينظر إلى مصلحة الإمام بعينه لأنه لا تهمنا مصلحته كشخص، لكن الذي يهمنا مصلحة البلد، مصلحة المسلمين، سلامة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ليقيموا شرع الله عز وجل ويرفعوا شعائر دينه في أرضه سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو من أشد ما يكون في هذا الباب، قال: إذا بويع لخليفة فجاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر كائنا من كان. لم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين خليفة ظالم أو عادل، بين أن يكون المتولي ظالما أو عادلا، وبين أن يكون من ينازعه ظالما أو عادلا صالحا وغير ذلك، بل قال: إذا انعقدت البيعة لأحد من خلفاء المسلمين فلا يجوز لغيره أن ينازعه، وإذا جاء يطلب المنازعة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بهذا الأمر الشديد. لما؟ لأن هذا هو مصلحة بلد الإسلام وهذا هو مصلحة المسلمين، ولا ينظر فيه إلى المصلحة الشخصية، مصلحة فلان أو فلان. لكن لما تنتكس العقول وتغلف عليها بالفتن وبالشبه يصير الناس وتمرج أمورهم ويصيرون إلى ما ترون من فتن وفساد وإضاعة لمثل هذه الأحكام. صارت مثل هذه الأحكام مهجورة عند الناس، لما يتكلم بها الإنسان يظن أن في عقله شيء، كيف يأمر بالطاعة لأمثال هؤلاء الأئمة على جورهم وعلى ظلمهم؟ والذي يأمر بمثل هذا لم يأمر بمثل هذا لأنه أراد أن يأمر به أو من تلقاء نفسه، بل هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده اعتراض فإنما يعترض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع مما يلزمنا لأوطاننا هو أن يسعى الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل الشر في البلد، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن من أسباب خراب الأوطان المعاصي. المعاصي من أعظم أسباب خراب الأوطان، تسبب الزلازل والفتن ونقص الأمطار والجفاف وتسبب الخراب العام بكل أنواعه. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهر الفساد في ثمار الأرض وفي نبتها وفي مائها وفي مطرها بسبب كثرة معاصي الناس. وشرع الله عز وجل تطبيقه وإقامته من أعظم الأسباب الجالبة للبركة والجالبة لبركة الأرض والسماء. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أقاموا التوراة والإنجيل ومعنى أقاموا أخذوها كما أمر الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي والزواجر، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني لفجر الله عز وجل عليهم ينابيع الأرض والسماء بالخيرات والبركات، لأن الطاعة لها أثر عظيم في صلاح البلاد وصلاح العباد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عقيب حديث أخرجه أنه وجد في زمن من الأزمان في بعض بيوت مال المسلمين، وجد فيه حبة حنطة أو كيس من الحنطة، الحبة فيه قريب من نواة التمر، حبة الحنطة على صغرها وجدت في ذلك الكيس قدر نواة التمر، يعني قدر العظم هذا الذي يوجد داخل حبة التمر، يعني أنها كبيرة كبر عظيم، يعني مضاعفة عدة أضعاف، مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن الخير، يعني في زمن الطاعة كان ينبت مثل ذلك القمح الذي تكون الحبة فيه مثل نواة التمر، لكن لما يكثر الفساد وتكثر المعاصي تؤثر حتى في الأرض ويظهر الفساد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم إن الله عز وجل قد ضرب لذلك الأمثال في القرآن، قال الله: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اختلف المفسرون في هذه القرية ما هي، وأظهر الأقوال أنها القرية التي ذكر الله خبرها تفصيلا في سورة أخرى، وهي قرية سبأ. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. المياه التي كان الله عز وجل يمسكها عليهم في السد وهو العرم كان يمسكها عليهم صارت وبانا عليهم، والجنات التي كانت تؤتي من الثمار كل أنواع الخير والبركة صار فيها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أكل خمط وأثل وشيء قليل من السدر لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا من آثار معصية الله عز وجل. فلهذا إذا صدق المسلم نفسه في حرصه على خير بلده ووطنه فليسعى أولا في نفسه هو أن يكون عاملا بالطاعة تاركا للمعصية، لأن العمل بالطاعة جالب للبركة والعمل بالمعصية جالب لسخط الله عز وجل وغضبه ولفساد الأرض والسماء. ثم ليسعى بعد ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جهة إشاعة لأسباب الخير قطع لأسباب الشر وهو دافع للبلاء، هو بمجرده دافع للبلاء. قد يكثر الشر ويكثر الخير لكن ما دام يوجد من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يحفظون به، لكن إذا فعل المنكر وترك شرع الله عز وجل فلم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإن ذلك مؤذن بالهلاك العام. وإن أخر الله عز وجل أقواما فلن يؤخرهم إذا ترك فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال الله عز وجل في كتابه في هذا المعنى: قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لا تصيب الفتن هذه التي تقع وهي العقاب والأخذ العام لا تصيب الظالمين أو العصاة فقط، بل تصيب العصاة من سكت عليهم، إن نجي فإنما ينجى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن من فعل المعصية ومن رآها وسكت عنها فإنهم كلهم سيعمهم العقاب، نسأل الله العافية. قد قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم إذا كثر الخبث، يعني إذا عم الفساد وعم الخبث وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد آذنهم الله عز وجل بخراب بلدانهم وذهاب ما نعمهم الله عز وجل فيه، لأن الله تعالى إذا أنعم على الناس فإنما ينعم عليهم بالنعم ليعملوا بها في طاعته، فإذا عملوا بها في غير طاعة الله عز وجل فقد استحقوا غضبه. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. من حقوق أوطاننا علينا كذلك الدعاء بالصلاح لولاة أمور المسلمين وسلامة القلوب لجماعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، يعني قلب الرجل المسلم لا يكون فيه غل لهذه الأشياء الثلاثة: إخلاص الدين لله، مناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. المسلم الصافي لا يجد في قلبه غلا من الأشياء الثلاثة هذه ولا يكرهها بل يحبها: إخلاص الدين لله عز وجل، ومناصحة ولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعتهم وعدم شق العصا. إذا وجدت في نفسك غل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة وأنك تكرهها وتميل إليها فاتهم إسلامك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا النصيحة لولي الأمر والدعاء له بالصلاح دليل على استقامة المرء، وقد كان بعض العلماء يقول: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب السنة، لأنه لا يمكن أن يطيب قلب رجل بالدعاء لولي الأمر إلا إذا كان صاحب سنة صريح. لا يوجد في الناس من يطيب قلبه بالدعاء لولي الأمر فيجهر به ويلهج به في صلاته أو في دعائه أو في خطبته إلا وهو صاحب سنة صريح لم تمازج الأهواء قلبه، أما إذا مازجت الأهواء قلبه فإنه ربما ينقل جبلا، لكن لا يطيب خاطره بأن يدعوني ولي الأمر، نسأل الله العافية. لما؟ لأنه قد وجد غلا على مثل هذا الأمر، ونقص من إسلامه ما يجعل في قلبه غلا على مثل هذا. وقد كان بعض المقتدى بهم من أئمة المسلمين وعلمائهم، هو الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني لو قيل لي: يا فضيل، عندك دعوة تستجاب ادعو بها، ماذا كنت ستختار؟ قل: يفكر كل واحد منا مع نفسه، إذا قيل لك عندك دعوة تدعو بها اليوم، ما الذي دعوت به سيستجاب لك دعاءك وستحقق لك رغبتك؟ قال الفضيل رحمه الله: لجعلتها في ولي الأمر. يعني لو قيل لي عندك دعوة مستجابة لقلت: اللهم أصلح ولي أمرنا. لما؟ قال: لأن صلاحه صلاح للبلاد والعباد، إذا صلح ولي أمر المسلمين استقامت باستقامته البلاد، واستقامت كذلك باستقامته العباد. فلهذا من تمام حق وطننا علينا أن يناصح الإنسان ولاة الأمر، وأن يجتهد في أن يدعو الله عز وجل لهم بالصلاح في أنفسهم وفي بطاناتهم، فإن ذلك صلاح لنا جميعا ولأهل الإسلام على العموم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يطهر قلوبنا من الغل لأئمة المسلمين وعامتهم. من الحقوق كذلك، وهو آخر ما نختم به من حقوق الأوطان، هو تأكد حقوق المسلمين في حق أبناء الوطن. الشرع جاء بكثير من الحقوق التي تلزم المسلمين بعضهم على بعض، يعني كل من تحقق في هذا الوصف وهو كونه مسلما لزمه أشياء كثير من الحقوق، من الحقوق العامة ومن الحقوق الخاصة في نفسك وفي مالك وفي جاهك، في أشياء كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تعميما، وذكر بعضها على الخصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكرها في الحديث الذي تعرفون. هذا إذا ثبت في حقه الإسلام بمجرده يقتضي هذه الأوصاف، لكن قد يوجد في بعض المسلمين وصف زائد يقتضي حقا زائدا. فالمسلم الجار له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، والمسلم الجار القريب له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وهكذا. فحق وصف الإسلام يثبت به الحق العام الذي يثبت للمسلمين، ثم تزداد الحقوق بحسب ازدياد هذه الأوصاف التي تعلق عليها هذه الحقوق. المسلم يتأكد من الأسباب التي يتأكد بها حقه أن يكون من أبناء وطنه، فمن حق الوطن أن يرعى حق أبنائه، وتكون الحقوق فيهم آكد من الحقوق في غيرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى مع الرجل الذي استغاثه قال: فاستغاثه الذي من شيعته. لماذا قال الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ كأنه يقيم بذلك عذر موسى في نصرته، إنما استجاب له ونصره وضرب القبطي ضربة وكزه وكزة بغضب أدت إلى أن قتله. لما؟ لأن الذي استغاثه من شيعته، وليس هذا من العصبية في شيء، وسيأتي التنبيه على العصبية المذمومة. كونه ينصره وهو مظلوم هو زيادة في الحق، إذا استنصرك وليس من شيعتك وليس من قومك فيجب عليك النصرة، لكن إذا استنصرك وهو من شيعتك وقومك فيجب عليك النصرة، وهي أوكد فيك وأحق له. فلهذا قال الله عز وجل: كأنه يقيم حق عذر موسى في نصره للإسرائيلي، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني استغاثه الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى، والوكز هو الضرب بمجمع اليد في الصدر، ضربه ضربة فقضى عليه منها. ففيه إشارة إلى أن حق البلدي مؤكد على حق غيره، وإن كان الإسلام يشملهم جميعا، وحقوق المسلمين لازمة لها على العموم. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. إذا نصر قومه على الظلم هذه هي العصبية، وهل أنا من غزية؟ إن اهتدت غزية اهتديت، وإن ظلت ظللت، إن اهتدت غزية اهتدى، وإن ظلت ظل، إن ظلمت ظلم، وإن عدلت عدل، هذه هي العصبية. أما أن ينصر قومه على الحق فليس من العصبية، بل هو من كمال مروءته ومن كمال شرفه وحرصه على أداء الحقوق المتعارف عليها أن ينصر قومه في الحق. فنصرة قومه وبني شيعته في الحق ليس من العصبية. وفي الطبراني بإسناد ضعيف لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشهد له النصوص التي ذكرت أنه قال خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم. أقول إسناده ضعيف، خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم، وقد يذكره بعض الناس في كلامه، فليعلم أنه لم يصح، لكن معناه تشهد له مثل هذه النصوص. إذا نصر الإنسان قومه ودفع عنهم وتأكدت حقوقهم له فليس هذا من العصبية، لكن لو بنى وعقد الولاء والبراء على مجرد القومية والعصبية من غير نظر إلى كونه محقاً أو ظالماً فهذه العصبية التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها. ولهذا فلتكن العصبية هذه أول ما نذكره من المحاذير في حق حب الوطن. ما تأكد وذكر من حب الوطن وتأصله في فطر الناس وأنه تترتب على ذلك حقوق هي التي ذكرت أو بعضها أو هي شيء منها هذا الذي ذكر، ربما يخطئ بعض الناس في فهمه، في استعمله في غير موضعه. وإحنا قد قدمنا في أول الكلام أن الوطن أو الوطنية لم يثبت كونها وصف شرعي يصلح أن تناط به الأحكام. الأوصاف الشرعية والأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص الشرعية وتربط وتعلق على الأوصاف الشرعية التي جاء بها الشرع. أما الوطنية فلا يصلح أن تكون تعليلا للأحكام، ما أباحته الوطنية فهو المباح وما حرمته الوطنية فهو المحرم. ولهذا ربما يغلط بعض الناس فيستعمل هذا الوصف ويطرده ويستحضره ويستصحبه في غير في موطن لا يصلح أن يناط به أن يستصحب ذلك الوصف، وهي محاذير كثيرة يقع فيها بعض الناس منبه إلى أمور منها عقد الولاء والبراء على الوطنية وأن يكون نصرتهم لمن ينصره لأنه من أبناء وطنه وخذلانه لمن يخذله لأنه ليس من أبناء وطنه، وهي رابطة جاهلية وهو مذهب فكري مستورد استورده من استورده تقليدا للغرب لما كانوا يموجون فيما كانوا يموجون فيه من الفساد والخراب في القرون الوسطى. كان كل مرة يخرج لهم واحد من الرؤوسين بنظرية جديدة يريد أن يجمعهم عليه ويوحدهم عليها، خرجت عندهم الوطنية وخرجت عندهم المادية والماركسية وما إلى ذلك. من الأفكار التي خرجت عندهم هي الوطنية، يدعون بها إلى أن أبناء الوطن الواحد كلهم متساوون ورابطتهم واحدة لا فرق بين مسلم وكافر، ما دام أنه يحمل الجنسية التي تحملها أنت فأنت وهو سواء في كل شيء، حتى عند الله وحتى في الحقوق الواجبة للمسلمين وحتى في التولية وما إلى ذلك. يعني لا يقال كما يقال في بلدنا هذا مثلا البلد بلد إسلامي والحكم فيه أو دستوره الإسلام مصدر التشريع فيه الرئيسي، لا يقال هذا، يقال الوطنية والمبنى الأحكام فيه على الوطنية، وهذا لا شك أنه مخالف عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ربط بين المسلمين برابطة الإسلام والإيمان، فينبغي إذا كان الولاء والبراء أن يكون على الإسلام والإيمان على الأسماء الشرعية التي ذكرها الله عز وجل. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحديث المشهور حديث الحارث الأشعري رحمه الله ورضي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وآمركم بخمس، فذكر منها صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين، قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. وجثى جهنم جمع جثمة بتثليث الجيم، يعني جسم أو شيء من الأشياء التي تكون مجتمعة في جهنم، يعني سيكون من حطب النار نسأل الله العافية. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، ودعوى الجاهلية هي كل دعوة خارجة عن دعوة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، قيل له وإن صام وصلى، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. يعني إنما ندعو إخواننا ونسمي أنفسنا ونوالي ونعادي على الأسماء التي سمانا بها ربنا عز وجل، الإسلام والإيمان والعبودية لله عز وجل، هذه الأشياء التي تجمعنا، وإن تفرقنا فإنما تفرقنا هذه الأشياء، يجمعنا الإسلام ويجمعنا الإيمان وتجمعنا العبودية لله عز وجل، وكذلك إن فرقنا فإنما يفرقنا الإسلام والإيمان وعبودية الله عز وجل. من فارق الإسلام والإيمان فارقناه، من ترك عبادة الله عز وجل تركناه، هذا الذي ينبغي. فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فالواجب أن تكون العلائق والروابط والولاء والبراء المحبة والبغض والنصرة والخذلان قائمة على هذه الأسماء الشرعية لا على مسمى آخر. وقد خذل الله عز وجل أقواما فأقاموا هذه المعاني كلها واستجلبوا هذا المذهب الفاسح من بلاد الغرب إلى بلاد الإسلام وربطوا هذه المعاني كلها بالوطنية حتى قال أشقاهم سلام على كفر الموحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم نسأل الله العافية. يعني يقول هات نتوحد في وطننا ولو كان الكفر هو الذي يجمعنا نسأل الله العافية، لكننا نقول نتوحد في وطننا ونحافظ عليه ونحفظ أمنه وننصح لولاة أمره ونحافظ على جماعة المسلمين، والذي يجمعنا في ذلك كله هو الإسلام والإيمان وعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال علماؤنا كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، يعني من عزاء الجاهلية الذي حرم الله عز وجل الانتساب إليه ونهى عنه، فهذا من أكبر المحاذير التي يقع فيها من يعقد الولاء والبراء على الوطنية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. كذلك من الأمور التي يقع فيها الخطأ من جهة جعل الوطنية وصفا حاكما فيما يحل وما يحرم تعظيم الرايات الوطنية، تعظيم الخارج عن المشروع، بحيث لا يصلح ذلك التعظيم إلا لله عز وجل، بل ربما أدخل فيها ما هو من السفه والعته ويقال إنه من الوطنية، مثل ما نعاني في مثل هذه الأيام المريرة، نسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم منها، أن يدخل محبة اللهو واللعب الباطل، محبة الفرق هذه فرق الوطنية، فرق كرة القدم يدخل في الوطنية، ومن يحب كرة القدم ويشجع الفريق هذا التشجيع الذي يليق به ويسافر إلى بلاد الكفار من أجل أن يحضر المقابلات ويشاهدها ويشجعها وينفق في ذلك الأموال، هذا هو الذي يحب الوطن، وهذا دليل على حبه لوطنه، والذي لا يفعل مثل هذه الأشياء ليس بمحب للوطن، وهذا غلط عظيم في محبة الوطنية. لو كان يقول هذا أفعله من حب لوطني ربما عذرناه، لكنه يقول من لم يفعل مثل هذا فليس له من حب الوطن شيء، وهذا خطأ عظيم وضلال. وربما إذا جاءت الأمور الحقيقية التي يقاس بها حب الوطن، وهي الحفاظ على أمنه وعلى حدوده ونشر الخير والعمل بالطاعة وترك العمل بالمعصية ومناصحة جماعة المسلمين والنصيحة لولاة الأمر، إذا جاءت هذه الأمور تجده أشد الناس تفريطا فيها، بل أشد الناس عداء لها ولأصحابها، ثم يحصر الوطنية في تشجيع الفريق الوطني، نسأل الله العافية. هذه الأمور لا ينبغي إلا أن تؤخذ من الشرع، لا ينظر إلى كونه حبا للوطن، لا ينظر إلى كونه جائزا أو محرما لأنه يدل زعم على حب الوطن، إنما ينظر إلى النصوص الشرعية، هل أباحت مثل هذه الأعمال أو حرمته، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون الحاكم، أن يكون الحاكم الذي يحكم بين ما يصلح أن يدخل فيها وما يصلح أن يخرج منها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الأخطاء كذلك أن يدخل في حب الوطن أو يدخل في الوطنية تعظيم الأماكن والأشخاص التي ربما تكون رموزا للوثنية، وربما تكون أمارات على الشرك بالله عز وجل وعلى معصيته، بل على محاربة الله عز وجل وشرعه ودينه، ثم بمجرد أنها كان لها محل أو مكان في هذا الوطن أو كانت تعيش في مثل هذا التراب يقال إن محبتها وتعظيمها من محبة الوطن. قلت إن الولاء والبراء كما بيّنت النصوص الشرعية يجب أن يكون على طاعة الله عز وجل، فما كان من الناس ومن الأشخاص ومن الرموز معظما لله عز وجل ودينه حاميا لبلاد الإسلام مدافعا عن البيضة فهذا هو الذي يحب ويوالى حيا وميتا، وهذا هو الذي ينبغي أن يقدم للأجيال كنموذج للوطنية الصحيحة التي تحافظ على الأوطان. أما رموز الكفر ورموز الوثنية سواء كانوا أسماء أو أشخاص أو مناطق وما إلى ذلك فينبغي أن تنسى وينبغي أن تطوى بطي التاريخ لها، لأنها لا تصلح أن تكون رمزا ولا أن تقدم على أنها قدوة لمن يأتي بعدهم من أبناء الوطن. وربما ابتلي بعض الناس بتعظيم بعض الأشخاص أو بتعظيم بعض الأماكن مع ما فيها من المحادة لله ورسوله، وهذا ضعف عظيم في ولائه وبرائه لله عز وجل، وإذا وقع فيها الإنسان فينبغي أن يجتهد فأن يصحح نيته، فإن المسلم الحق إن أحب فإنما يحب لله وإن أبغض فإنما يبغض لله، وهكذا كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قام يقوم لله عز وجل لا يقوم لما سواه من الأمور التي لا يصلح أن تجعل مناطاً للأمر والنهي والولاء والبراء والحب والبغض وما إلى ذلك. من الأخطاء كذلك التي يقع فيها الناس والمحاذير التي ينبغي أن تعرف فيما يتعلق بحب الوطن، هو تعارض محبة الوطن مع طاعة الله عز وجل. قد يحب الإنسان وطنه ويألفه ويحب البقاء فيه ويتعارض ذلك مع حب الوطن، فليعلم المسلم أن محبته لوطنه في مثل هذا الحال إنما هو من الفتنة، كفتنة المال والأهل والولد، إنما أموالكم أولادكم فتنة، يعني يفتنونكم ويصدونكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فليجتهد الإنسان في أن يؤدي حق ولده وأهله عليه، ويكون مجتهدا في أن لا تكون هذه الأشياء من حبه لها وشحه عليها وحرصه على إيصال الخير لها تكون مانعة له من أداء حق الله عز وجل وطاعته. هذا معنى قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ربما يأتي في بعض الأحيان أو في بعض الصور ما تتعارف فيه محبة الأهل والولد مع طاعة الله عز وجل. فمن قدم محبة الأهل والولد والمساكن على طاعة الله عز وجل فقد خذل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني يقول الله عز وجل: إن كانت هذه الأمور من الأهل والولد والتجارات والأوطان والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهم موعودون بعذاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. فلهذا محبة الوطن مع أنها فطرة مركوزة أيدها الشرع دل على مشروعيتها في الجملة، إلا أنها إذا تعارضت مع شرع الله عز وجل ودينه فالمقدم هو شرع الله والمقدم هو طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذم الله عز وجل من لم يهاجر ممن عجز عن إقامة دينه، يعني من كان في وطنه وعجز عن أن يقيم الدين، كما كان حال المسلمين في أول الأمر قبل الهجرة، كانوا في بلد في مكة لا يستطيعون ولا يقدرون على إقامة الدين ولا يقدرون على أن يظهر دينه وأن يترك عبادة الأصنام والأوثان وأن يظهر البراءة منها وأن يؤدي الصلوات في أوقاتها في جماعة، وإذا جاء الجهاد في سبيل الله لا يستطيع أن يجاهد مع المسلمين بل يقف في صف المشركين حتى لا يطلعوا على كونه مسلما أو مؤمنا. من كان هذا حاله فقد وجبت عليه الهجرة، وقد وجبت عليه الهجرة طاعة لله عز وجل ورسوله مع أن فيها معارضة لحب الوطن، فإنه سيترك وطنه، لكن مع ذلك يجب عليه في مثل هذا الحال أن يترك وطنه ويهاجر إلى الأرض التي يتمكن بها من إقامة دين الله عز وجل. إذا لم يفعل ذلك وترك إقامة شرع الله عز وجل لعجزه عن ذلك في وطنه ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة فلا عذر له عند الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني توفتهم الملائكة وهم على الشرك والكفر بالله عز وجل. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. يعني قالت لهم الملائكة: فيما كنتم؟ أين طاعاتكم؟ أين توحيدكم لله عز وجل وعبادتكم له وجهادكم أعداءه ومحاربتكم للمشركين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني لم نكن نقدر على أن نقيم مثل هذه الأشياء لكوننا ضعفاء. فتقول لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يعذرهم الله عز وجل، لما؟ لقدرتهم على الهجرة. لو كان عاجزا عن الهجرة لم يستطع أن يهاجر ولم يستطع أن يؤدي أن مع ذلك شرع الله تعالى في أرضه فهذا معذور، لأنه ذاك الذي قدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما دام أنه قدر على أن يهاجر وعلى أن يترك ذلك البلد الذي لا يستطيع أن يقيم فيه شرع الله عز وجل ودينه فيجب عليه أن يهاجر. هذا في من كان ذلك هو بلده، فكيف بحال من يترك بلاد الإسلام يذهب إلى بلاد الكفر فيعجز فيها عن إقامة بعض شعائر الدين ثم يريد أن يتركها ويكون له في ذلك سعة ورخصة من الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما لا يكون. فالواجب إذا تعارض حب الوطن مع شرع الله عز وجل فالمقدم هو شرع الله ودينه. ولهذا لما قام الأنصار ولما قام المهاجرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشعيرة وتركوا أموالهم وأوطانهم أثنى الله عز وجل عليهم بذلك، بل جعلهم من أفضل عباده وخاصة أوليائه. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من فضائلهم التي استوجبوا بها رضوان الله عز وجل أن تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا إلى الأماكن التي يستطيعون فيها أن يعبدوا الله عز وجل ويقيموا فيه شرعه. ومن هذا المعنى أو قريب منه ما ثبت في الشرع من كون المسلم إذا تاب من ذنب وكان الذي يعينهم على ذلك الذنب هو المكان الذي يسكن فيه. فإن بعض الذنوب قد تتيسر في بعض الأماكن ولا تتيسر في أماكن أخرى، إذا كان يقيم في وطنه ويتيسر له ذنب من الذنوب، معصية من المعاصي وقد تاب منها، فمن تمام توبته أن يترك ذلك البلد الذي تتيسر له فيه المعصية. ليس ذلك واجب عليه، ولا إذا لم يفعله فإنه مذموم، لكنه من الحسن المستحب الذي يكمل به الإنسان توبته إلى الله عز وجل. وفي ذلك القصة المشهورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ممن كان قبلنا الذي أذنب تلك الذنوب العظيمة، وكان من تمام توبته أن يؤمر بأن يذهب إلى قرية طيبة يعينه فيها أهلها على الخير. فالعبرة بالأشياء أو الأرض التي يتمكن بها من طاعة الله عز وجل. فأمر بأن يهاجر ومات في منتصف الطريق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصمت فيه ملائكة الجنة والنار، ثم كيلت الطريق فتأخذه إن وجد إلى بلد الخير أقرب أخذته ملائكة الجنة، وإن وجد إلى بلد الشر أقرب أو بلد المعصية أقرب أخذته ملائكة النار. فوجد بفضل الله عز وجل ورحمته أقرب إلى بلد الطاعة، فاستوجب إلى الله عز وجل ورضوانه لما قصد المسير إلى الأرض التي يتمكن بها من طاعة الله عز وجل. ومن فعل مثل هذا الفعل فإنه موعود من الله عز وجل بالتيسير. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني يخرج من أرض إلى الأرض التي يتمكن فيها من طاعة الله عز وجل. ولهذا قرر علماؤنا أن وطن الإنسان بالمعنى الشرعي هو الوطن الذي يتمكن فيه من إقامة شرع الله عز وجل. يعني ولو كان بلدك مثلا تعجز فيه عن أن تكون أحسن مما أنت فيه، تعلم أن هذا الوطن الذي أنا فيه إن غادرته أو ذهبت إلى مكان آخر يكون ذلك أكثر لي أتم في الديانة وأقوم لي وخيرا لي في آخرتي، وأتمكن فيه من تعلم العلم مثلا بأن يكون بلده ناقصا فيه العلم أو يكون فيه من المعاصي التي يخشى معها الهلاك. كان بعض السلف إذا ظهر حب سب الصحابة في بلد تركه وهاجر، يقول لا أسكن بلدا يسب فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم ما دام أن الأوصاف أو المقصود ليس هو الوطن كوطن، إنما هو إقامة شرع الله، فالمقصود والمطلوب للإنسان أن يبحث عن المكان الذي يقيم فيه شرع الله عز وجل فيجتهد فيه. في ذلك يقول فقيه الأمة سلمان رضي الله عنه، يقول إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله. فهذه جملة من المحاذير التي يقع فيها الإنسان إذا أراد أن يعامل الوطنية حق الوطن على أنه وصف ثابت بالشرع تناط به الأحكام بعينه. لكن إذا عرف ما تقدم وهو أن حب الوطن شيء فطري والشرع دل عليه وأيده في الجملة دل على مشروعيته في عدة مواطن، فإنما يقص هذا المعنى بنظائره في المواطن الأخرى بما جاء في النصوص الشرعية، وليكن الحاكم في ذلك هو الشرع ما أمر به الله عز وجل وكان موافقا لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به. وعمل الإنسان به مع ذلك يكون قد تحقق فيه داعي الفطرة وأمر الشرع، يكون الأشياء التي تكون من الوطن من حب الوطن ومن الحرص عليه ومن الحفاظ عليه تكون وشهدت لها النصوص الشرعية، يكون اجتمع فيها الوصفان داعي الفطرة وأمر الشرعي وترغيبه والحث عليه. وإذا صلحت النية للإنسان في ذلك يكون له إن شاء الله عز وجل الثواب من جهتين، من جهة تكميله لهذا وذاك. لكن إذا تعارض شرع الله عز وجل وما يظن أنه من حب الوطن وليس من حبه في الحقيقة كالأمثلة التي ذكرت من العصبية وتعظيم الشرك بالله عز وجل ومعصيته وما إلى ذلك، فينبغي أن يكون المحكم عند الإنسان هو شرع الله. وإذا تعارض فليعلم أنه مبتلى، أي يقدم ما تحبه نفسه ويشتهي هواه أو يقدم ما أمره الله سبحانه وتعالى به. والمسلم الحق إنما يقدم ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السعادة في الدارين موقوفة على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأرجو أن أكون إن شاء الله تعالى وفيت للموضوع ببعض ما ينبغي له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا الشيخ خالد على ما اجاد وافاد، الشكر موصول لكل من اسهم في انجاح هذه الندوه، كذلك الشكر موصول لكم ايها الحضور المبارك. والله نسالكم ان ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. هذا وعلى امل ان نلتقي بكم في المحاضرات الثانيه مع الشيخ سمير عثماني رحمه الله بعد صلاه المغرب باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.